من قبلهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولقد أهلكنا من قبلك ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فسنة الله اقتضت أن الله ينصر عباده ينصر أولياءه وينصر أنبياءه ابتداء فالأنبياء كلهم منصورون حتى ولو قتلوا فهم منصورون حتى لو قتل النبي قتله قومه ورموه في البئر وقطعوا به الشجرة ومثلوا به كما هو مبين في القرآن وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوله تعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فأعداء الرسل قتلوا الأنبياء لكن لا تظن أنه بعد قتل النبي قد انتهت الدنيا وكانت النصر للكفار بل بمجرد أن يقتلوا النبي بمجرد أن يحيق بهم العذاب كما قال الله تعالى فكذبوه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها طبعا الغالب أن الله ينصر رسله بل هو الأمر المحقق والسنة التي اقتضاها رب العالمين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا حتى وإن رأى الناس بأن النبي قد قتل كما قال الله تعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هذا حق هذه أدعية دعوا بها الرسل قال الله تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين كثير من الأنبياء قتلوا منهم أصحاب الرص أصحاب البئر الذين كتفوا نبيهم ورموه في البئر لكن انظر ماذا جرى لهم فيما بعد انظر قوم تبع انظر الذين استهانوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا شك أن الله نصرهم نصرا مؤزرا فدعا ربه إن هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فالتمكين لأهل التوحيد هذا وعد وعده الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فإذن التمكين والنصر للمؤمنين حتى ولو قتل الناس النبي فإنهم بمجرد أن يقتلوا النبي فإنهم يهلكهم الله تبارك وتعالى وينصر دعوة النبي فيما بعده بعد موتهم بل إن موتهم يؤدي بالناس موت الكفار وهلاك الكفار ودمار الكفار بعد قتلهم لنبيهم يؤدي بعامة الناس إلى أن يخافوا ويرتدعوا وينزجروا ويؤمنوا بالرسول، فيملأ الله بعد ذلك الأرض عدلا كما ملئت بعدما ملئت جورا. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالله تعالى يصلح الأرض من حين إلى حين، كما أهلك قوم نوح وقوم لوط وقوم عاد وقوم ثمود وقوم الأيكة وأصحاب الأيكة وأصحاب مدين والمؤتفكات وأصحاب الرس، وقرونا بين ذلك كثيرة، وقرونا بين ذلك كثيرة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله تعالى ينصر رسله بالمعجزات والنصر العظيم والتأييد والكرامات المتنوعة والعواقب الحميدة، كما قال الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال تعالى: وقد خلت من قبلهم المثلات. فإذن العواقب الوخيمة تلحق أعداء التوحيد، والبشريات والكرامات والعواقب الحميدة يظفر بها أهل التوحيد. كذلك من آيات الله، هذا من آيات التوحيد، هذا من آيات التوحيد، بمعنى أن هذا يدفعك إلى أن توحد الله وتعلم أن الذي ينبغي أن يعبد ويوحد وتصرف له أنواع القربات هو الله تبارك وتعالى، وغيره لا يستحق شيئا من ذلك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن من علامات التوحيد نصر الله للأنبياء، ونصر الله عز وجل للأنبياء، ولنصره للأخلاق، أن الأنبياء عرفوا بلسان صدق كما قال إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وفعلا الناس كلهم ينتسبون إلى إبراهيم ويمدحون إبراهيم ويثنون على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويحبون إبراهيم، قلوب الخلق كلها متعلقة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقلوب الخلق كلها تبغض الشر وتبغض الأخلاق السيئة التي هي من صفات قوم لوط وصفات فرعون وهامان وقارون. الناس كلهم يكرهون الكبر ويكرهون الغني البخيل ويكرهون المتجبرين والظلمة ويكرهون من يعادي أولياء الله ومن يتخلق باللواط والزنا والفاحشة والربا وأكل أموال الناس بالباطل. هذه آية من آيات الله عز وجل، هذه كلها آيات على وحدانية الله وصدق رسله. ولذلك الله تبارك وتعالى يسلم على الرسل، قال: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على آل ياسين. وقال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هذا جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالله تعالى ينصر، انظروا كيف نصر إمام أحمد رغم أن الفتنة استمرت على 4 خلافات: المأمون والمعتصم والواثق، كلهم يعني هذا يحكم مدة معينة مدة طويلة، وقد وشى المعتزلة والمبتدعة الإمام أحمد عند الحاكم، وقالوا إنه زنديق ويقول بعقيدة ليست في من دين الله عز وجل، وهو أنه يقول أن الكلام أن القرآن غير مخلوق، وهو بذلك سيكفر جميع العالم. ودعي الإمام أحمد إلى أن يتنازل عن هذا الأمر، فلم يتنازل عنه لأنه وراءه سواد عظيم من المدن، ليس من البشر، من المدن ملأى بالمسلمين ينتظرون الكلام الإمام أحمد، فهو لم يرد ضحى بنفسه، وكان يتعاقب عليه الجلادون، لأن الجلادون أصلا يعني يتعبون ويعيون، يعني يصيبهم التعب من الجلد من الضرب، فيؤتى بجلادين آخرين قد أكلوا وشربوا وشربوا وناموا وصحوا، فيجلدونه من أجل أن يعود على كلامه. ودخل عليه أبو نصر المروزي رحمه الله تعالى صاحبه المحدث، وقال له ارحم نفسك، الله تعالى يقول إن الله كان بكم رحيما، يقول له اخرج وتعال. فخرج ثم دخل عليه و يعني الملك سهل طريق لمن يشفع يشفع عند الإمام أحمد، على أساس أنه يتكلم كلمة ويقول القرآن مخلوق. فلما عاد عليه إليه فقال له ماذا وراءك، ماذا رأيت؟ قال رأيت سوادا عظيما. قال ماذا عندهم؟ قال عندهم القراطيس والأقلام. قال ماذا ينتظرون؟ قال ينتظرون الكلمة الأخيرة قبل موتك، إما ستموت وإما ستقول كلمة تتنازل عن مذهبك. قال أتريدني أن أضل هؤلاء كله؟ والله ما أنا بتاركي ذلك ولو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري، على أن أقول كلمة حتى أهلك دونه. وبعد ذلك جاء النصر، حيث جاء شيخ كبير لم يأتي بكثير من العلم، شيخ عجوز، وقال للواثق اجمع العلماء، فجمع العلماء وقال من الذي يتكلم نيابة عن هؤلاء العلماء؟ فانتدب أحمد بن أبي دؤاد رأس المبتدعة في ذاك الزمان، رأس المعتزلة، فقال له الشيخ الشامي يقول له اتكلم انت، قال بل انت الذي تتكلم. احمد بن ابي دؤاد احال الكلمه الى الشيخ الشامي، قال هذا الذي تقوله بان القران مخلوق، هل كان يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر؟ قال لا. قال نعم. قال نعم كانوا يعرفونه. هذا السؤال الأول. قال هل تكلموا بهذا الكلام ونشروه في الناس؟ قال لا لم ينشروه. قال أما وسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ ألا يكفيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمه ويعرفه ولم ينشره؟ ما ضرك لو سكت؟ فقال أسحب كلامي، أنا متراجع عن الكلام الذي قلته، ولكن أطرح سؤالك مرة ثانية. قال هذا الكلام الذي تقوله أنت وتضل الناس به بأن القرآن مخلوق، كان يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ قال لا، لم يكونوا يعرفه. قال وأنت تعرفه؟ قال يا لكع بن لكع، أأنت أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ فقام الواثق في القصر والصرح، وقد سكت أحمد بن أبي دؤاد وخنس، والعلماء أمامه كلهم مؤيدون له، وهذا الشيخ شامي وحده، والإمام أحمد في الزنزانة يجلد. هذا يقول، هذا الواثق يقول، واثق هذا الأمير يعني الملك خليفة، يقول هذا الذي تقوله هل كان يعرفه الرسول وأبو بكر وعمر؟ أأنت أعلم أما وسع كما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر؟ أكان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنت أعلم من الرسول وأبو بكر وعمر؟ وصار يدور بها في القصر. أخذ أولئك العلماء يتسللون لواذا. هذا كما قال الله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون يعلمون، نفى عنهم علم، أثبت لهم علما ونفى عنهم العلم، أثبت لهم العلم ظاهر، ظاهر من الحياة الدنيا، ونفى عنهم العلم الديني، أي ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ونصر الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد، وصار إمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، وانتشر الخير، وذهب ما كان يجد الناس في ذاك الزمان. فالله تعالى من حين إلى حين ينصر الأولياء. الشيخ الإسلام كان في السجن، فلما يغرق الناس مع المغول والتتار يخرجونه من السجن ويذهبون به ويحتمون به، لأن لما يرون من شجاعته وإقدامه وتوكله على الله عز وجل، ويأتي الناس وهم خائفون يقولون غدا نلقى التتار وننتصر عليهم، يقول إن شاء الله ننتصر عليهم إن شاء الله، يقول لهم شيخ الإسلام تحقيقا لا تعليقا، نقولها تحقيقا لا تعليقا، يعني كان شيخ الإسلام يقولها ليس مجاملة. كان بعض المبتدعة، بعض المبتدعة يعني يوهمون الناس، يوهمون الناس أنهم يدخلوا للنار ويخرجوا منها ولا تحرقهم النار، ويقولوا نحن مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأصل هؤلاء المبتدعة وكما عندنا هبراوة وعيساوة وحمداوة وعلاوة وجماعة كلهم هؤلاء يستعملون كما قال الله تعالى وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحرت فرعون قبل أن يسلموا، جاءوا بسحر عظيم، يعني زلزال، براكين، دخان، حيوانات، أصوات، صراخ، دنيا مقلوبة، وجاءوا بسحر عظيم. لكن لما أبطل الله سبحانه وتعالى بعاصة أخذت تلقف ما يأفكون، عصيهم وحبالهم أكلتها كلها، علموا بأن هذا مش سحر، الذي قالوه سحر. شيخ الإسلام قال لهؤلاء الذين يصورون للناس بأنهم يدخلون إلى النار ويخرجون منها بدون أن تحرقهم النار، قل لهم تعالوا أنا وأنتم ندخل الحمام ونغتسل مع بعض، نغتسل ونصب على أنفسنا الخل وندخل سويا إلى هذه النار. قال لهم أنتم ستحرقكم النار وتصيروا فحما، وأنا سأخرج منها سالما بإذن الله. يلا بسم الله. فنكلوا، فأظهر الله بأنهم مزيفون، ليسوا منطلقين من عقيدة ولا من توحيد، وإنما من شعوذة وسحر وخرافات. هكذا كانت مناظرات العلماء. واحد من الشيخ يعني الإمام ابن القيم يحكي قصة وقعت له مع قص حبر يعني من قص من النصارى. شو يقول له؟ يقول له: أنتم سببتم الله سبا ما سبه به أحد من العالمين. يقول هذا البابا النصراني، يقول كيف؟ يقول: إنكم تقولون إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذب وليس من عند الله. هذه حقيقة يقولها النصارى. يقول له: ومحمد صلى الله عليه وسلم من حين بعث إلى اليوم ما زال يعني سواد أمتي يتكاثر، فهو أكثر منكم كثيرا، مساجد وعبادات وحج وعمرة وصيام وإجماع، وهذا تمكين ونصر ورفعة. إذا كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعث حتى القرن السابع اللي كان فيه ابن القيم وهو في ازدياد وانتصار وغير ذلك، بمعنى أن الله رأى بأن هذا منكر، يعني تقولوا بأن هذا كذاب، بأن الله رأى هذا المنكر ولم يغير هذا المنكر، والمعهود عند الله عز وجل أن ما تفتأ يعني فئة تكذب بنبي إلا وأهلكها الله عز وجل في سنوات قليلة. قل: بهذا قد سببتم الله سبا ما سبه به أحد من العالمين. لكم تقولوا بأن الله بهذا، لما تقولوا بأن محمد كاذب، بمعنى كيفش كذاب ويعيث فسادا في مملكة رب العالمين، بمعنى أن الله مش قادر باش يعني لكي يوقف هذا الزحف. قل: وهو مع هذا التمكين لا يزال الناس يؤمنون بأنه مرسل من الله رب العالمين ويدخلون في دين الله أفواجا. قال لهم: إما أن يكون الله عالما به وبما كان منه، أو ليس عالم، اختاروا وحدة. يقول له، قال: إن قلتم ليس عالما فهذا سب لله، سب ما سبه أحد من العالمين. وإن قلتم بأن الله عالما به أو عالم بما أنه كاذب وأن أمته ما زالت في ازدياد، إما أن تقولوا إن الله قادر على منعه أو ليس قادر على منعه، ماذا تختارون؟ فإن قلتم ليس قادرا على منعه فقد سببتم الله سبا ما سبه أحد من العالمين، وإن قلتم عالم به وقادر عليه ثم أبقاه، الله ينسب نفسه إلى الله عز وجل وهو كاذب ولا يزال في ظهور وعلو، فهذا سب لله بسب ما سبه به أحد من العالمين. دخل في حيصبيس، هذا أعلم أهل النصارى. فقال النصراني: حاشا أن نقول أنه ليس بنبي، هو نبي، بل العقلاء منا يقولون إنه نبي صادق. فقال الإمام ابن القيم: فما يمنعك أن تؤمن به ما دمت ترى أنه نبي صادق؟ قال: دعنا من هذا. قال له ابن القيم: موسى نبي صادق، وعيسى نبي صادق، ونحن من أتباع عيسى وأتباع موسى. قال: وإن كنت تقول أنه نبي صادق فقد جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا يجيء يوم القيامة فحري أن يدخله الله النار. وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال النصراني: حدثنا عن غير هذا. هذه مناظرة وحدة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. معنى أن الذي يقرأ التوحيد ويقرأ دين الإسلام وغير ذلك لا يغلبه أحد، لا يغلبه لا اليهودي ولا النصراني، لأن علماء الإسلام عندهم شجاعة منقطعة النظير، وغيرهم غير علماء الإسلام عندهم جبن منقطع النظير، لا يحبون أن يجادلوا ولا يحبون أن يجادلوا، لأن إذا جودلوا غلبوا لا شك في ذلك. ومع الأسف أن من شابه اليهود ومن شابه النصارى صارت فيهم هذه الميزة من أنهم لا يحبون الجدال، لأنه بمجرد الجدال، لأن الإسلام العقل السليم والفطرة السليمة والذوق السليم والمنطق السليم كلهم يقولون بأن الإسلام دين الحق ودين الوحدانية. هذا مما يكون به الظهور والتمكين ودفاع الله عنهم ونصرتهم، ينصرهم الله سبحانه وتعالى ويؤيدهم في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: ومن أعظم البراهين إخبار الله ورسوله عن أمور من الغيب. قال: ومن أعظم البراهين الجامعة بين كونها نقلية وعقلية حسية إخبار الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن أمور من الغيب كثيرة جدا، أمور ماضية سابقت لوقت التنزيل، وأمور حاضرة وقعت أيام الرسالة، وأمور مستقبلة لا تزال تحدث شيئا فشيئا، موافقة مطابقة لما أخبر الله به ورسوله على الوجه الذي أخبر، وهي غير محصورة في أنواعها فضلا عن أفرادها، تستحق أن يصرف لها تصنيف مستقل، فكل واحد منها برهان، ثم هو مع الثاني ومع الثالث والرابع وما بعده براهين متعددة، وكلها تضطر الناظرة فيها إلى الاعتراف لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن جميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا ريب فيه. يعني الإسلام أخبر على أشياء كانت من قبل وأشياء كانت في زمن الرسالة وأشياء ستقع بعد الرسالة بقليل وأشياء ستقع قبل الساعة وأشياء تقع قبيل الساعة وأشياء هي علامات الساعة. ما زال الناس ينظرون في كتب الإسلام وفي في في في مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني بذلك قصة غزوة بدر، ويقول: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ ذاك اليوم يفرح المؤمنون بنصر الله. يعني قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، غلبوها، غلبها المجوس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني بعض متى؟ في بضع سنين، بضع وما بين 3 و10، 3 و9. لله الأمر من قبل ومن بعد، وذاك اليوم سيفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. ما هو نصر الله؟ انتصار المسلمين في ذاك اليوم، النهار اللي سمعوا بأن الروم غلبت، ذاك اليوم نصر الله المسلمين في غزوة بدر. وقال الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، على ماذا؟ على غزوة بدر. مثلا هذا غزوة بدر ذكر الله سبحانه وتعالى لها بشريات ودلائل النبوة، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بمئات الأخبار التي ستقع، حتى إن بعض العلماء صنف لها مصنفا سماه دلائل النبوة، سماه دلائل النبوة، كتاب فيه مجلدات ضخم مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كي اللي أخبر بها وهو في حياته، وكي اللي أخبر بها، طبعا هو أخبر فيها كلها في حياته، لكن أخبر أنها ستقع، أنها وقعت. مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أسري به إلى المسجد الأقصى، ومن ثم إلى سدرة المنتهى، وكان المشركون يستهزئون به كل يوم، يقولوا له ماذا أنزل إليك، ومن باب التبليغ والبلاغ يقول لهم قال الله تعالى، ويقرأ عليهم الآيات ويضحكوا عليه، يضحكوا عليه المشركون. يوم من الأيام قال له ماذا أنزل عليك اليوم، جاي يضحكوا، قال لهم أسري به من أين إلى أين، قال لهم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وما قال لهمش بأني أعرج بي إلى سدرة المنتهى. فقالوا هذه الأخيرة، هذه هي التالية تاعه، إذا قال، إذا وصل ويقول بأني أسري بي مسافة 1500 كيلومتر من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، خلاص تا واحد ما يصدقه. وذهبوا إلى الناس وقالوا تعالوا تسمعوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم وش راه يقول. فعلا ارتد بعض الناس ضعفاء الإيمان، ارتدوا، فذهبوا عند الصديق رضي الله عنه، ما كان يسمى الصديق ذاك اليوم، فقالوا له جاءوا هكذا جماعة وهم يريدون أن يعني يعجزوه، قال ها صاحبك اللي تتبع فيه أول شيء يقول له مجنون، أنت ما تتبع مجنون، هاي يقول بأن أسري بي إلى المسجد الأقصى. فقالوا له هكذا، قال لهم لئن كان قالها لقد صدق، إذا قالها له صادق. قال لهم أنا أصدق أكثر من ذلك، وما زال ملقاش النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم إني أصدق أنه يأتيه الوحي من فوق العرش، وأصدقه، فلو قال لي ذهبت إلى سدرة المنتهى لصدقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ذهبت إلى سدرة المنتهى. فازداد الكفار عويلا وصراخا واستهزاء وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إن كنت فعلا ذهبت إلى المسجد الأقصى فصفه لنا. أنت لم تذهب إلى المسجد الأقصى من قبل، فأخذ يصف المسجد الأقصى شيئا فشيئا، ثم كأنه غيب عليه، فرفع الله المسجد الأقصى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فصار ينظر إليه ويصفه حجرا حجرا. فما وجدوا عقولهم، قال لهم وأعطيكم علامات، لقد مررت على قافلة فلان ابن فلان وهي في المكان الفلاني، وإنهم سيصلون اليوم الفلاني، والدليل على ذلك أن فلان سقط من بعيره وقد كسر وجبر، هذه العلامة تاعكم. فأخذوا يترصدوا ذاك اليوم الذي تدخل فيه القافلة، قال لهم غادي تدخل النهار الفلاني بعد شروق الشمس، فترصدوها، فقال أحدهم هاي الشمس قد شرقت، قال لهم واحد وهذه القافلة قد أقبلت، فذهبوا عندهم فسألوهم من الذي كسر منكم؟ قالوا فلان بن فلان وقد جبر، وأعطاهم علامات أخرى بأن فلان كسرت قربة تاعه وأعطاهم كذا، ولكن هذا دليل الوحدانية لأهل التوحيد ودليل الشقاوة، يعني وعلامة الشقاوة لمن لم يؤمن ببراهين التوحيد. الشاهد أن من علامات التوحيد، علامات أن الله هو الذي يستحق العبادة وغيره لا يستحق العبادة، الأمور الغيبية التي أخبر بها الله عز وجل وهي كثيرة في القرآن الكريم، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي أكثر من أن تحصى. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان بها وأن يملأ قلوبنا إيمانا وتصديقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسالته وباليوم الآخر وبأركان الإيمان كلها، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.